الشيخ عبيد الله الرحمن المبارك فوري الهندي، رئيس الجامعة السلفية. عندي عنه أخبار من شديد، لكن يبدو أن رجل عالم فاضل، والتقيت معه في موسم الحج قديما أكثر من مرة، وهو من العلماء القلائل الذين يدل سمتهم وهديهم على أن علمهم كان لله وليس في الظهور أو في المتاجرة بالعلم أو ما شابه ذلك. ما عاد أذكر أنا لعله قريني في السن أو أكبر، هل منكم من يعرفه؟ والله ذكرك الشيخ ربيع المدخلي، ولكن لا نعرف. ما تعرف الذي نذكره أنه كبير السن ولعله تلميذ لصاحب التحفة. إيه هو هذا، لكن أنا أردت أن أقول انه ما اكونه يعني يمكن من جيلي او اكبر مني سنا، كان عنده ادب جم جدا يجعلني انا انزوي من يعني تواضعه، حيث كان كنا نجلس في خيمة من الخيام في منى، وتعرفوا هناك في الموسم كيف يجتمعوا الناس من كل الطبقات، سبحان الله يخجلني في أدبه أنه هو ما يتكلم ما دام الألباني موجود في المجلس. وكنت وأنا في الشام أرسلت له نسخة من كتاب أحكام الجنائز، فأرسل إلي خطابا كم أنا آسف أنه لا يوجد محفوظا عندي، يقول انه انا يعني في حدود ما اطلعت وقرأت لم اجد كتابا مثل هذا الكتاب من حيث الحجة والدليل والاعتماد على السنة. من يوم ما فهمت انه رجل عالم، ما ادري هو لا يزال في قيد الحياة؟ لا يزال. لا يزال. تكلم عن الشيخ ربيع المدخلي فترة قريبة، الله اعلم يعني في محاضرة يعني؟ نعم، يشير إلى السلفيون في العالم.